بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأت إيكا قرآن سورة الشعراء آية شنتم إلى مراجع القبا هون دا ورا وابد الربو فطرب بن هاتا سو درسين كنا أكنا يتوران جالقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. دو ربين كنا كنا جدا نبي الله موسى الرويت نوهاسو نبي الله موسى عليه السلام فرعون في توت فرعون تي والدرة دابتني أمتها ديرا زمن ديرا والجين وان كان كيسة تراني كجرسي فمانيت ركي فمانيت ركون سن إلى عالم ورد سهري دلقو هند اتباسو هند قيتت أجي كيست اللي ربي نساني تمسيت إرعانا إيقي إرعانا اللي أرعان تانا أبكي أم آيان والي تمتن سيته غافو مجرري وري سحرادا موسى في ربي موسى في ربي هارون اتي أمن جرانكنا دي ماجرين جتو فكاتو خنامي كسان كنلين إيقو ما أرقمي بودا أمتها إيرا والأوفاني إيقا جدن بودا أكنا جرامونين أرقمي غاف آخرة كيساك إنسا جتا غاف آخرة كيساك إنسا جتا ولدت آني جتون كنو تبين جتش كوني كنا ولدت متانا جتون كنو كسا متونو هما ما جرى جتو مرتنو دوبا غاف بودا ربين أمتا موسى تيفي نبي الله موسى تمسي فرعونا كنر إسان آنسو هدو مال قدي وحينا إلى موسى غرى موسى تتبعي تساقون جرى دوبا ربين مال جتشو أن أسري بعبادي قبروتك إيان ديمي هلكن هلكن ديمين قبروتك إيان أسري يجونكني ديم سالكنيتين جلان أكما إسرائنينو ديم سالكنيت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دوب هلكن ديمي هلكن ديمو كان كيسة تلي لكتين ستجرى ربين وخند سبب أفما إرقها يقافو في فتح أمني موسى كن أمت دان قن قبن أمت فجأة مناطق سلا مصري بي مصري تنبوتو كيس فجأة جرون موسى كن اكتمت ولدتك أبي هل كنت كيسة أمتك نفوده ديمان كن اللي وانا مريباتي مرت ربين أكوما أفي بيكت ولدتك أبي فيت قيا إيدك أبنا والقهي قدك أبنا والقهي كان كيسة هاي اللي نو إرقس عجل أنيني أكا نمني ما ولدت نمني بهجتشون كن شكين قد أني أكا ما نمني ما والقاه الرجالكم ما ولدت قبامي جتشون سلا دبي قبام إيدا قبنا إيدا جبا قبنا إيدا سنيف والقيننا حليي اللي نو في إرقس عجل أنيت حليي أكا جرون ورى أمتا والإنجرة تنكبتيوتا كان الرى إرقف داني أكسيت ولدت بيان بكهن دا والقهن إساني كني أرانتنا هيامان تهجتشو سوق أفان زمن كينات التحاسيني هيما اتبافتانيك هيما انتهي جيجودا هيما ولدتك أبا مودان دهان إذا ولدتك أبا مي جرر فر ربين أكنت ديمي قرن ديمي جيجو ربين إرقاه نبي الله موسى وحيدا جرر بيتا والقهيدا متي أجمان دبرني جيجون دقان فرون لفا أطالو نم سلك ربين تهي أكمت درانو بي كود أبي أكن جنة ربما نسات رواء كانت هم بيكاما سلا وصول ربين تهو جلال روكتي جلال روكت وان نجر رخو والدتك أبيه مال لسان قد انكوني سلا جلال روكت وصول ربين رواء تهي ربي في جباته إسا كنو مكن دوب ربي مال جلال ووحينا إلى موسى قرى موسى تتبعي سيسا قوني أن أسري بعبادي قبروتك يان ديمي هلكن ديمين قبروتك يان ديمين جلال قرر ديمان قرى شامي بحر رسان فول جرو فول در جرو بحر الأحمر جاني بحر القلزوم جاتو تبيتما أما ثلاث بين مال هماف إنكم متبعون إسنين كن هردفهم وداني هردفهم تاني فرعون في توت فرعون تنت إسن إفتو متي إسن هردفتي أتجارو هل كان جبات أتجلا دي ما جرا كان جلا دي ما جرا إسنور دفون أفن كبوهنا اللي بيخا جرا دوبا ديم سجراكن ويتدقها ميجدو فرعون ويتدقه فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فرعون كن نئرق وران إسا قند هندكيس إرق حاشرين جدتون ورن نمو لتك أبو ورن نمو لتك أبو أجاج قوتو بيات اتباساني وران هندك سجو تاسن وران هندك سجو تاسن بكجر هند هئتان هندك سجو غران ويتدوبر مغالا هندكيس ساور جيرو هئتان هند سجو حماس اتناك أقام سجو سقلبي ثاني فرعونان كن إن هؤلاء لشردين توتي بني إسرائيل توني لشردمة قليلون لطائفة قليلون توتا قباب دولا توتا قباب دوتا نتو يرو خند مطمات هنتانا أسي أجد هي أذان غدا شردمة جتون جماعة قليلة انتبهوا شردمة جتون جماعة قليلة جماعة تكو متمان شردمة جتون قليلون كان ماليه بودا جده دورانو قليلة شردمة جتون ويتجدا تكيسا إساني تفجر جام تكيسا تكيسا تدان قاقا هدا أول ما شردي ما جدين شردي ما جدتون كن اللي نسبة ورانا كيرنات تيجو ملي توتا جماعاتي قا جدتو ميش ومن تاريكا دليل اللين هاي تجراتو باتوان الرها سوان الرها كما تبا جها أولي جران كما تبا جها أولي ومن ورى موسى والينجرو كوني بار ورى بني إسرائيل كون جدتون نسبة مليوناتي أولي جدتا لشردمة قليلون قليلون كان اتعانسي ندبتون كن ماليري تكيسو إسانيتي فوتتي واني خودين تنكنت انتمتان وغرقل جتموتما تينا ديديجة وإنهم لنا لغائضون إسان سني نو كان دلنسي سولا جتا نو دلنسي سن جتا تقفى نت أمانو ديدانيت أمانتي براقبتني موسى ولين ري موسى أمانتين كيسان انتان جديني أمانتين كيسان أمانتي كجيباتي أمانتين لغا فربي في ربي أمان رب العالمين أمانا جديني مين أمانتي كيسان هند دانينو عارساني فايا كينا دنيا تينا نرى بورتاني الدنيا تينا نساماني ديما جراني نعارساني أكو مسان أمس كانو تي أفجالت إسام بلچون ورنو تي أفقبر سيف نكوني نجالا بياني قبروني كينا نجالا يا آجراني كل اللي نعارساني كوني مرد عاري تتاهي كا دلنسو تتاهي دلنسون كنيام بخيشتي وإنا لجميع حاذرون نتجلان لجميع والله هندك إنه حاذرون جتون مستعدون كرفاه رجع أنه أنه قوتو قبلنا كرفاه الأوان إسيقون نقرتن جتا حاذرون جتون كن حاذرون في حاذرون اللي معنا أن تقوم جلا ورقرين ورقدان قبل اللي نمجلا حاذرون أما قراتي تناخ ندي أي مستعدون ورق كرفاه رجع حاذرون سنت أمو متيقظون ورق دمكي قبو إكتاج الركع عارف تيجي توقف تورد فصل الله مجرا معنا لا تشوتك مجرا مستعدون متيقظون أنتم معنا لا تشوتك مجرا حاضرون حاضرون لين دوب وراني كهنا دمك إكابا مجلا بيان سأني بكتبها وهيتون قبني مرسا تيدك أبا أبم سيسا لحر إسالة وراجر جان إن اللي رولين جرا مطان ورانا اندي مويسا الراندن دو برا بينما دبي سنة سكبار شيء ثم أشيت ما لرانو هما أقسم اتفاق كيسينة جنا دولة بوتو نجاو في تنتهي اتفاق كيسينة ثم فأخرجناهم إسحاق من جنات وعيون إدوان مال فكاتو غداري كيسا إجا لغا بشان إدو إساني كيسا يا وكمال فكاتو كيسا اتفاق كيسينة ثم يا أفنى جنا شردي ما كان لكام نجاني ثم شردي ما قليل جاني ثم ثم تفتم توسن لكم نجدني اتفاقات يا أنغاندا وكنوز ومقام كريم وكنوز بالبئر ليس إياه نجد كنزي إساء ولدتك أبني أولا ورقي ميك أتم كلا فجلت أولا نئرتها أنقبين ومقام كريم منين قداري أكم أكم كجارتني كيسا قلن كان هند كيسا إساء إياه نجد فكيسيت ما كيسا ياسد واني يعني ما لي فيه أجبت أفنا فيه ميتي وربني إسرائيل سن هدان أبم سيفنت يوكا كا فتوم برباتي شفين إيه كان قبرما أبقى دورانو اتجر أفجالتي ديبهني أكسي ديبهني جود آخيان akki ku isan ego miti ka isan akki isane dufe kun kalbi isane ke senjuru kun kalbi isane ke senjuru tutti tunis akka warkan kamne ni bekani ufirranu de biftije chulle wani adani boyi senjuru wani sodatani senjuru nama hidanno qabu miti warre bane ni sarai wani isan irra sodatan takkanju heddumina fillen sodatan hidanno qabenna fillen sodatan ثقافات دمقي قد قبلنا في اللين صداتا أمة قبر ما رتوري أمة وابرتي وأنا جديمت دوب ربين أفوما كيسايا سوفين كيسايا نجد ربين صمنات وجيسي ما دندامي في رعونا في ورع والإنجر اللي ولكن آية ملكة قد دندبت في ملي سوداف ربين أسياسي كذلك دبين كسما كاجد أكما لديه تساني جا دبين الأمر كذلك دبين كثم أي أخرجنا كما وصفنا أكو مسيحهم لكانت من من قيا من أؤمن ببريدا فوق أكمكم كيسا إسائي أخنجنا وأورثناها بني إسرائيل أكتبت كذوبة إسان كيسا يأخنج إسان هلاك قون بودا وأورثناها جنة في عيونة كنوزة في مقام كريمة هندا تالكف نجد بني إسرائيل إلمان إسرائيل تالكف نجد ربين لا إله إلا الله. وان سلامتان قلبي نماك سيان ومن إلى الله فان كوني جارك ندالي بكسان قابة جتون يادم دوبا بكتانك تي وربني إسرائيل ري غرشام دي بي مصر كانت دچانيت وان كانت آلمو ربنا كمتا ستي إسان تال شف نجدا asdacanit dalammo acci furatammo akkami kaida ha rabbin dalchi ne jeli okonomati divno dalan manne sanille dalan duniya sanille dalan acci ta un shartida acci galun shartida tak ayato ta biraki zettile rabbin kajedu wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna es masharqal ardi wa magharibaha bayasisen saudalchi ne ya rabbin كنيو مشارق الارض ومغاربها كيسا بيجر كيسامباني مشارق الارض ومغاربها كان قريب مشارق الشامي في مشارق مغارب الشام جدي ورفتر اللي مجرى جد ربي ما جرى مو مشارق الارض ومغاربها دالكف نجد إسان دالكف نجد التي باركنا فيها آية برا كيسات اللي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا نفينا جدا دوب ربين أنمونا غلطومو أفينا جدا أنا نيكينا اتقاطيفني غلط إسان الرتقاطو أفينا جدا على الذين استضعفوا ورى الله فمسان الرتفير الرديد اتشي كيسات خنمني همتو إسان الله كوين إسان ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين متها دوري إسان قولت ورى آلو إسان تاسسو فينا جدا دوب آيتو تخنر رماجة شفر النري شكي مالي دالان جدو شكي مالي دالان قرطبين بكا كانت يواني جدو فقد عادوا إلى مصر جرى مصر هاتي دجاني جدا وأصبحوا قائدها وسادتها وملاكها كان جدا ورب يسن بلتو بقرد بيسانيتي في ورب يسانيتي دنيا قد قد أتيتها نيو جدا ورب إسرائيل كوني كلام قرطبيتي كتابي تكيد نكون نكمل تفسره مي جتة ما جنّي كان أول لغة كتير نكون تفسره كون ها نمني لا لجرا وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم سيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام جتة كان توكو ميت كما كان فكّات وجدت إنسان يبون إنسان دالكه نجرا كونامنا bakka kana achitti isaan dhaalchifne jedha maaltu kanatti nu geesse waa waldhabuuntu jira hin dhaalle jarri kun ka jedhutu jira daliil takka jarri achi galan jechuun kun achi galan yoo jenne namni tokko yoo achi galee mashaariq al-ardi wa magaaribahaa yoo tahe ufi asitti deebi as taa'uun shardiidha miti asumarraa achitti dhaalee harka isaanii jalatti jiraatuun ni danda'ama jecha dhaalee harka isaanii jalatti jiraatuun ندندهما جيتشا بارك الله فيكم فأتبعوهم مشرقين فربين دامير سنكا ربين إنكم متبعون جديم خردفهم الأرض تتنسن جلدهم فتاني جدين asitti maal nuuf himare wanni rabbiin dhaameef himeef sun geette jechuu nuuf hima. Faatbacuuhum isaan hordofan gaa mushrikiina wayta aduun baatu jechu waytama aduun baatu subi halkan kana isaan illee walitti qabaa bulanii waraana ufii ajajaniif ajajni biyya mara gahee wayta silaa aduun baatu jala seenan jara wayta jala seenan jarri illeen baharitti fuula garagale gara bahar. فلما ترى الجمعان توت لمان توت موسى والإنجرت في توت فرعون كفرعون كيسجر وران إساك دانغان قبن كان أولين ويتما والقرتج. فلما ترى الجمعان توت لما ويتما والقرتج توت فرعون في توت موسى قال أصحاب موسى توت موسى راس جدا ور موسى والإنجر كن جدا إنا لمدركون أبن يعني يا موسى إنا لمدركون nuti wallaahi qabamne jedhaniin nu duraan bishaani garri baan hin jirtu nu duuba waraanni dachii sochoosee nu dhaqqabe jedhaniin mowqifa kana mee ilaala ummata amata dhibba afur qarnii afur gabrummaa kana keessatti azaaba guddaa dhandhamaa ture ka azaabni birbinyeesse ka ilmaan dhiira irraa fixuudhaan garaa isaan gubanii birbinyeessan ka uf gaddamsiisuudhaan birbinyeessan ar'aan tana yoo waraanni isaanii mukaalafaa hagana geetu dowlaa jalaa deemanii jedhan mukaalafaa hagana geetu keessatti wayta walitti dhufan maaltu isinitti fakkaata sodaa akkamtu itti argama isinitti fakkaata ummata kanatti duuba innaa lamudrakuun qabamne yaa muusaa jedhaniin jennaan duuba nabiy allaahi muusaan abdii rabbii isaa maal jedhaan duuba qaala kalla la hin qabamnu homa takka qabamne hin jedhinaa jedhaan kalla akkasii miti jedhaan wanni qabamiinsaan jirtu homa takka hin sodaatinaa jedhaan inna maciya rabbii sayahdiin rabbii kiyyanna waliin jira rabbii kiyyatu karaa itti bahu naa mala akka itti bahu isuman naa godha tumsa isaattu na waliin jira homa takka hin sodaatinaa jedhaan inna rabbii sayahdiin rabbiin kiyyana qajeelcha gara itti baanu isuma irra nu kaaya jecha. duuba ita kanagaa waraanni duubaan bira gahee wayta rakkoon lubbuun kokkee geettu fa awxaynaa ilaa muusaa gara muusaatti beeysisa goone jala rabbiin ani drib biasaaka albahara baharii kana ule mateesaniin dhahi jechuudha beeysisatti goone baharii bira geesse kana ka itti seenuun hin malle kana ule mateetiin dhahi jedhaan rabbiin duuba dhaheen asuma jalaa beekama fanfalaqa jechuun addaan baqaqe jechuu addaan dhooyegaa bahariin sun bakka kudha lamatti addaan dhooye bahariin sun hojjenni uleedhaan dha'u fakaana kullu firqin tahee hundi firqin ay qixaatin cufti murnaatu kaxawbi alcaziim akka gaara guddaadha taheetuma dhaabate wayta nabi allaahi muusaan uleedhaan dha'u baharri kun bakka kudha lamatti addaan citee bakka kudha lamatti ka addaan cite kun akkuma gaara gugurdaatitti dhaabate bishaan kun taljii gaara tahe billaahi alaykum namni bishaan uleedhaan dhahee addaan kuta jechuun maaqu walaakin sababaa dalaguu laa budda minhu jechuu malee kun sababaa dalaguu irraa hafiinsi hin jiru jechuufi malee bahariin dhiisa namni laga dhahee addaan kutuu danda'a quwwaan ilma namaa haguma fe'e jabaa haa ta'u kun quwwaan ilma namaa bishaan dhaheen laga dhahee addaan kutuu hin danda'u walaakin qudraa rabbiitiin sababa hagana dalagi jedheeniitu wayta inni asii dhahe bahariin hagana dheeratu kun karaan kudha lama asirraa ka'ee gamatti ba'e karaan kun silaa aadatti yoo bishaan ammaan tana irraa ka'e dhoqqee tahami nama hin deemsisu jechuun hin danda'ama hin kayyalama mataa namaatitti akkasu namatti fakkaata rabbiin kanallee maal jedheen wadrib lahum xariiqan fi lbahari yabasan jedhe karaa goggoga xariiqan yabasan karaa goggogaa tahe jedhaan amma warri fiilmitti garsiisu awwaara kaa wayta warra muusaa jedhani dura deemu ka garsiisan awwaara kaa duyde duuba rabbiin goggogaa jechuu nuun himi maal jedhee maanaan kana waan qudraa namaa keessaa bahi qudraa rabbii tokkochaa malee bishaan lafa san irraa ka'ee bahar bishaan kana lafa sana gubbaa ture ammuma bishaan irraa achi ka'ee lafti goggoyti jechuun maaqula miti waan akka namaatitti uleen dhooyitee bakka lamatti bahar addaan baafdin illeen aqlii namaatitti waan fudhatamuu miti كوني قدر ربي كينا سبحانه وتعالى دوبا شرزيمان تفتمتون ور فرعوناتي في أنبي مرتي تفتا تورتي نكاها وفيتي نتدود في الرعيات ويتايسين زمانتش علماتو كون اللين شرزيمان تنجلا بهو بدمتي كايسي وانقودين بشان نقف مالقو دجده تتليتك أدبين أكا قدر ربي سنبيكو ويتاكاسي أكجر ورانكو اتقادي لوم بشان كانتي ورعتشيد رعيائي كيسا قال النبي الله موسى والإنجيل وصمع إسان إجلالا وأنتم تنظرون إغراق إسان قولي جنامي ربي وأنتم تنظرون جنبه أكك قلبين تيسان إسان فيتو وصمع إسان إجان أرغتان إسان سن بشان ناكفنا جران سو إجان أرغتان وصمع إسان أرغم بشان نقه أنجر كيسا بيكون وليس دجئ أنبسان هم دارا قد أنبسان لكويس إسي هغم يوجد الربي تقو جمالي نمني بيكون جرو كتاباً واحدو مها سوا غرا مليون سديه تي اول جيكو توها سوا ما كوني دليل لتنجر يو إسرائيلي يو تساتي مالي أخبار إسرائيلي ياتا يو تساتي مالي دليل لتنجر لكويس ثاني هغا نايتا لكويس غن بيهون دكي ساوران والد بهي مانجسي والإنجر كأسي اتسين هون جمعت نياتا كونيين دندتين وطيري دندتي ربي لينا وأذلفنا ثم الآخرين جاسوف ربنا ملئ وأذلفنا أي قربنا تيسين جرى ثم أي هناك بكثانتي بكجر أسين بشان تهي تدود سانتي جرى كان لين متولدت كبيفيد جرى كت قربنا ثم الآخرين توتتان جرى توتت فرعونا في ورانا فرعونا في ورنا إساول انجيرو نمت أجت تيس جرى قربنا في النيت ملقى خانين جرى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى في ور موسى والإنجيرهم ديسانيتو نقابهن ثم أغرقنا الآخرين جارة كانت أجت بشان ناتشي في نجرة توتتان توت فرعونا أجت بشان ناتشي في نجرة مالي في جنان إن في ذلك الآية أكا أما دكيتن كان هند كيستي ملكاتا تقشم ربي تنبيتا قدن ديتي إساء تنبيتا كبيتكم سإساء تنبيتا كانت في سنة بيرة جدا وما كان أكثرهم مؤمنين وننا مقرانا من يعطوهم هاته ملكته هدنقه أرقو الأولين وما كان أكثرهم إرهدون إسانين تاني توت موسى تي في توت قبطيوتا إرهال لمؤمنين ممنتوتا تاني توت سلا موسى واللي ربين فرعون أنجل أباسي ركنا قبرما سنجل أباسي إلمان جلا قرأو سنجلا باسي بشان كان كيسة تنياتا من بشان كان كيسة باسي جللين أجي باناني مال قبر دي عبدو لجي مربو قبران عدبت أبينس إساني سنبرا تريتو أرنا الله جهرة الربي كانت الرئيما كانت تسبايا كسيقر كانت موسى أرجنو مالي جلنين كناف ربين وما كان أكثرهم مؤمنين ورقب تيوتا الرالي وما نمان نجل هذا لكوشات ورقب اللقام ورقب تيوتا الرامن دوبا خنو اتهمم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أول آياتا تدت لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أمنوا أبو إسانيتي في الركتين كجروسا وانا كناتو دبري يا نبي جيتين نجل إسان صبر سيسو وانا كناتو دبري ور ركو هغنا گيت تو کي سبب نه هو امنو مدي دي نبي يو تر بي دي رغون سودي دي هما امنو دبو ساني تي فركتين ادي تو مگه سي ون تر گيرو تي گيس ما جرا كون ساني سپاسي سو نور له مال نو هي ماري هاگو ما سي دل عمري ها دي رتو نم ني بدان اخر ريسا بدي ماي بدا اخر ريسا بدي جبين ني نما نمن باس جبين ني نما ربين جلانا مباس ورانا قبيني مباس رب ما همتون وان حقا إساهن تاني همتون نما مباس إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك ربين كي خالقني كي إن سئومي كسيان بورفتك أمريكي قرق قلتو لهو العزيز والله إتمت ججبت كان ججبت تجج كججب مرا لغتي نقيت ملغتك كيست تفيت ايه غبروت ساتي تم الرحيم اسمه رحمه قد اجى مؤمن تو تكون تو تموس ادا كان غا امبا يعني رحمه قد نغا امبا كان مو عزه في غرتي تو داف ور انا ربكم الاعلى جدو بشان ما كنت تقدر ديبي ويت اني الان تن عمل جدل الان وقد عسيت ار اويتينا مننم اما يغدوبين دبري كنما ايمان قصرين انفيدو كجنو كغليسا سنكان ايمان جيركي ويتلبون سلا باتيجودا تصرفان ويتساني اندلم اكمنن تيچا روحين بهو كاته وسيان سانتس الا لم ترافورم ويتستقرار كيت انجير سكرات يغنسي ني توبان ساتس انكيبلم يغين غرغراتي مالي في ويتسان وفي ننجر وجدتو وفي ننجر إيماني كويتو في انجراني إيماني كويتو في انجراني دو بربين كان الرغور تهغانا قهو يغنو كان نبودا كابراتس كا أجا ابنك كان أجعال الجرام اللي رجي فدانو انجرا كسان انبيوتا كينا كيسات واتلو عليه ابن با إبراهيم ما أدو إبراهيم اللي اتي أديسي أمتا كيكان أمتا كانت في ديسي اتي كخاري آية ربي اللي كجرسيسي اللي كجرسيسي كان أدو أبا إساني إبراهيم نبي الله إبراهيم الراهي جراني ما أدو نبي الله إبراهيم أبا إساني سان اتي أديسي جرا إذ قال لأبيه ويتن أبا إساتين جر كوني بدلا نبا إبراهيم سان الرا إذ قال أنكن أدو إبراهيم اتهيني ويتني جدين سنتهم يا باي ساتين وقومه توتساتين اللي ويتني جدسان مال جدين ما تعبدون مال جبرتن مال ونسين جبرتن جدين آية براك يساتي مال جدين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مال صورة نسين التوالدتك وامتني جبروا الأفجالة التنتوني مالي جدين جام نساني مال تهري قالوا نعبد أصناما تابو تقبر رجاني نعبد أصناما سنما قبر رجاني تابو تقل ما يعبد من دون الله تابو تقبر رجاني فنظل لها عاكفين فنظل لها جتشون أي نقيم عليها دائما جتش يوم راها الكنيق يا إسي مرتين نجانين فنظل لها عاكفين نتان جانين إسي إرتتين نتان جانين يوهن ده كنما وانغا فتنين على تدي بسورة جان مال قبرتن ويتجانين في الأسنام ما جوابا مي جوابا سنبرا وان بجرد دبرانين جا كتابا ويترادبتو اتين افتادا اتين افتادا نعبدون كن اللين سلا برباچي سايومي نعبد أسنام انجي كما كنو مال قبرتن أسنام انجي كما جوابا رسن الرعون بيتا نوتي تابوتهان قبرتن هل كني غيان لي الرانده مو اذا كان رتين اذا كان غبر رجدانين اتين افدادو تاجران كون دوبين نقاشه تسيل تناج قال هل يسمعونكم اذا تدعون جركون سلا اسين دغهني يو اسين سان كرتن يو اساوا متن اسين دغهني او ينفعونكم تكاوا اسين غدني يو اسان غبرتن او يضرونكم تكاوا اسين غدني يو غبرو ددن من أهي ماكا ما لي واسيني قد أمو بواهي رأرقة تمو نمني وان بواهي رأرقة هندلبو ما لي واني سن رأرقة جنان جواب دفاني كتير جواب كمسلاء رجلان ديبسا بواهي رأرقة نججور أبواهي سر رأرقة وينجور غاب كان أكسنو قوة نور وفسيت أكسنو سنة ديت يارفان ديمان انجور ما جنانين دوبا أبواهي مطانو دكوب سيني قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نتلقى بوتي متين نقررت أكس كدلقا نقررين اللي أكسان دلقا ندلق نمالي بواق أبنين كأبني اتحاسو يتوخانا نتكانا بربادان جرو أبوتا كينا توقنا دلقا نللي وانا بوني كينا دلق يتوسانين دلق نجد شما في التجير راجراني نمني وان ربي أجد تجيرو قبرو رقائي تنقى بوجد شاكا قال دوبا نجدين أمس نبي الله إبراهيم تجرفا أفرأيتم ما كنتم تعبدون مي قرتني مينا أوديسا ما كنتم تعبدون وان قبرتن كان مينا أوديسا أنتم وآباؤكم الأقدمون إسني في أبوتين تيسان تعمدورا اللي وان قبرتن كان مينا أوديسا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إسانكم مرتنو دينكي يجدان إسانكم مرتنو ورد ربي يجد تقبر مكون واني سنقبرتني في واني أبوتين تسنقبرت كل اللين عدو لي دينكي يجدان ناف دينا سلا دبين دينكي سنججونا إساني في دينا مالي في برو الوقت ورابطان وان كراملت إسان وامو كرا إسان دبر ساجرا دبيو في الرجال قبوتو برباك سيجحون لو سلوك دعوة دات إسان التجي دي بسو إرنا هما أفين لين فين نوفين لين فين جي رججو دبين كنا غافة أدو اللي جنين أنا في اللي دينا إسيني في اللي دينا من باب أولا ججا إسي ور والين جلا تكان عب دينا تهو من باب أولا أنا في اللي دينا إسان قبرو النافين تهو دينا كي يورا خرر أنا بالليسو إلا رب العالمين إلا أنتم يرون لنا استثنان منقطع جدا لكن رب العالمين ليس لي عدوا رب العالمين أدويك يامت إن لي أدويك يامت إيسا قبران إيسا قبرون إيسان الرابر باتش سجد إني أدويك يامت إلا ما أنا لكن إيتك إلا رب العالمين رب العالمين أما لي جدا رب العالمين أدويك يامت أنا سقبر أيجا رب العالمين ربي وهندا جدا ربي وهندا الذي خلقني فهو يهدين إسان أومي أما اللي إسو مخانك جيسو الذي خلقني الذي كان مبتدا جانين فهو يهدين جملة كان أمو خبر سنيتي يانين إني نأومي سن إسو منك جيسو جيسو إني نأومي سن إسو مخانك جيسو رلينا كاو والذي هو يطعمني ويسكين إسو مأما اللي كان ناتشي سلين إسو ما كان أوبا سلين إسو وإذا مرضت يوم بمس فهو يشفيني كان فيس لي نسوم والذي يميتني ثم يحيين إسما كان أجيس لي إسما كبود نكاس لي نسوم حتى في دنا في كان الرأي العلماء أني أجايب فانا رباك أبو الراجل نيت الرهاسون ما ليه يطعموني يسقيني ويتجدوا واوين التحيان وأنا أتفق أنا كيس اللي واتو جيسا كوني مجرد ما خان اللي ناقو را خان اللي ناقو را جيشو تجيران ويتو إذا مريد تجيشو بهو مالي فاكو مكاني تبت ما أوفو لبي يطعموني ويسكيني وهو الذي يمرضني ويشفيني جيشو ما لبي ويتجران كوني اللي أدب جران تأدبا مع الله ربي ولين أدب قدورا نان إبام سيسا جيشو ستجير كيسو تبدا ربي نان إبام سيسا جيشو خانا وان ابن سيسون كره وان بريدا ميت اثر راتهما اولين فيا في بيل رب مراته اولين اسد اتشن اركسان والشر ليس اليك شر ان رب اتشن اركسان كان اخو سورة فاتحة كيست الليل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اشت ظاهر امين غير الذين غضبت عليهم من جديد جد أكما أنعمت عليهم جديد تخير فيست غضبت عليهم من جن غير المغضوب عليهم ور إردت خرا ور إردت دلنا ميتا تين مغير الصيغة أكون فائلة كيساري فائلة ثلاثة كم كيس دلنا ربك فائلة سن كيساري سنكني فائلة كيساري سنكن أدب جدا دلنسو سن إسدت أركسو ديدان دلنسو إسدت أركسو ديدان آيان لك نفكاتو كبراجرتي سورة الجن إن كيستي ها سورة الجن إن كيستي مالتجر ها أيها قل أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض يغسني ويتنغاو ام اراد بهم ربهم رشدا شوف ويتنغاها اراد بهم ربهم رشدا فايل ربي والباسد ويتشريه اشر اريد شرط في دميمو بمن في الارض تشرط في دميمو كفدو سنتدي سنهر كل مرتي مالي التادم مع الله عز وجل ويتوان همتو دا غير ربي تتي اكن كبنجو ويتوان همتو غير ربي تتين كبن كونس وان حكمة آياتون لك عبد الرحيم والذي يميتني ثم يحييني شوف واذا مرضت فهو يشفيني ويتمرد دبته فاين اطفه فهو يشفيني ويتنياتا في يطعمني ويسقيني واوي نتفيق ودي مالي فالدانجرا كن يوجدان ناتشسو لنا ان ارسر ارغمي جرا وباسو لنا ارسر ارغمي جرا كن مجرد مهمين ساتي جران نمتك ايغتي بميامو اقبساني مفيان اقبت ابديت كان فاين اطفيان يودي بميس فاتين تفيد ماذا التعقيب والفورية سنبو دججو في ددفي كنت وإذا كان يؤدي بمين يؤدي بمين إسومات وإذا مثلا في نفجي سججا كوني فوري كن وإذا مو والذي يميتني ثم يحييني أسيت مو سمان التاري ما لي في سمان مال كنت ترتيبا في تراخي كنت تراخي ججون دبين سنة دانتورو ججو غافني دعيساتي في غافني كافما والترياسة ولكن ديات كوني أدان سجين نجرة سنيقر تيسا جان ويتكان حروف ما نتفيداك إن إتين هاسا وكون بلاغان إسايو كيسا قد قبني لالان ومعنى نساء سنكالوين نجيج ويتوان والمد دبهم وقف بلالجس واوي نتاكي ويتا دبين سنت آني يوسو سنت آني أرغمونا كفايا يغدي بيتي دبتامو فآنا تاكي وان أدان تر أمو ثمان أتفيقو ديجيج جادا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أما اللي ربيت إسا ساني كان إسا قبرو كان والذي أطمع إسا أني كجيل ساني أن يغفر لي ناريس خطيئتي باللي ساكي يوم الدين أي يوم القيامة قويا جزائك قويا دنانا سن قويا نموان دلق أرغت سن دوبا قد ربيت تديبي ربي هب لي يا ربي في يناكي نجد حكما بكم سد إيرا ناكن نججا حكما ججون بيكم سئيرا فقها في الدين شرعي ربي كان كيستي أكداري قدبو إيه بيكو يا رب ناكن أي علما وعملا به بيكم سلي ناكن اتدلقوا اللي يا رب ناكن وألحقني بالصالحين ورد الجاريتي اللي نركب سيسي ورد الجاريتي نركب سيسي وجعل لي لسان صدق في الآخرين أما اللي نافتاسي في لسان صدق جئتون ها سوى دغاد انا تاسسي في الاخرين والربودا كيف تتل يجا جيل دو كيف تتل ور اماج دو كيف تتل غاري ما ندبتو ذكرا حسنا وما تلتو تن ها سو سن امتك سنا كاي يجا كنلن اك قدوان ما تهون تاسسي جئ قدوان ما تهود افدرا وفي قجيله خراقبته وبيك اكثر ترتي ديمو برباجي كنافو حتى يهودا في نصارى اللي نبي الله إبراهيم مال يتين كين نجتين مرتين وكين نجتين يهودا اللي كين نجتين نصارى اللي كين نجتين ربنا مو مال جدين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا مالي في تاريخ نسان كجرسيس تاريخ يهودا في نصارى نرقم في زمن كامي زمن نبي الله يعقوب ياس نبي الله يعقوب غير نوتي كيسات إسحاق أمو كإبراهيم دوما كين نوي تجارو نمني أرغم إزاهتو إلما إلما إلما إسحاب ودانلو فير أكمي تكين نجار يعنوش معقول نعنى كان عبية جا إبراهيم يهودا اللي ميتي نصارى اللي ميتي واني ربي جلي إرانا فجوه كان دوما ربنا آتا براك يسد الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني ليس اي محبة في قلوب العباد قلبي قبروتا كي ستي جالا ليس هفتاس اتشو انه الذين امنوا وعملوا الصالحات ور ايمانا دقاء مني حال قاريد لكي حال مقاريد يساني الراحة فجتشو اي ثناء حسنا فارو بريد فارو قاريد يساني الراحة فجتشو خنافو ور امان ثناء هدو بك والغيتي فنتي اترك اثرا طيبا فانا غاري في الرحم بشو نجد اني فانا فانت غاري في الرحم بريدا يو فانت همتون في الرحم تلي مقام سيبات الى قيام الساعه يو ان غاري في الرحم تلي وما غاري سنين دبتم وان غاري سنين نما دبتم ونتاز نجدني كدت ولن كنو انت نبي الله ابراهيم قرته نبي الله ابراهيم واتبع ملة ابراهيم حنيفا كانوا جدمي اذا حال غاري نما وان غاري دلغي وان غاري اسرا حفظ يا ربي نتاسي كأك إني دلق سندل إن جتني نما ملتو نماته نتاس جتي كرتون إما تحجيك جانو وجعلني من ورثة جنة النعيم أما اللي نتاس في ورّة جنة أنا نيسا قالوا يا ربي نتاس يا ربي ورّة قالوا يا ربي نتاس واغفر لأبي أباك يا في اللي أرارم إنه كان من الضال إني ورّة جلتو تراته ورّة أكيدان إسابة ورّة أكيدان إسافة سيدة ورثني الراته ورجالة الراته يا ربي أباك يا ناقجي الكجرة كان إني كانت يبكوني حقا إني ورّة إبداتهم بيكي دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم ورئي بالذات جدتها جنبك إساف كرأته ورئي بالذات جدتها بيك تبرأ منه إراب الله أباك الليته قاف وامتي كرأتي كرأتي أبدي ساسنت يا أبك يتدى الدفدي واني أمنتي دا أباك يسن اللي إراب الله درقى ما ستتهجى إراب الله درقى ما ستتهجى ولا تخزني يوم يبعثون يا رب ان تتسين اقول يا غبروتك كافت سن يا رب ان تتسين اقول يا حسابا سن يا رب ان تتسين يا رب ان تتسين يا رب الله كان جدي كذا تكون انه ها ابراهيم ابو الانبياء يو اني ورؤول العزم رؤسان رئيسني متان ورؤول العزم عيسى اكثي ولد اني خليل الله akana wali ya rabbi nan dikesin ya guyang guya diken ati guyan aja iban udurat tida guyam fadihan wa ati dunya dana ke tati dalai de mar kisit ke diat guyam kitab ne tik ko fi gudda wa ati dalai de dif ne kati roi tati dalai de tati nama gerat tida dalai de munda dif kitab ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha qarat namni nan argi ne jetu namni nabiran jiru jetu namni nan timbei ne jetu kana mara sitiga ya au dafta دوبا قيان قيا فضيحاتي ولا تخزني يوم يبعثون يا ربيك يا فضيحان نقول انجي انا ندك كيفين يا قيا نم نكافة مسان قبرون نكي كافة من سان حسابها يوم لا ينفع مال ولا بنون قيا همان مانقون مال قبين لك همان مانقون ولا بنون المان لك همان مانقون جدو انو اباكي يا هما قرودة دبي جدو اساتي كيس اباكي يا خنافو هما تكا قرودة دبي انو جدو قجيل جو نرك اساجراتين قجيل جو ايه انك قديلو دي امو جالتو نساف انتهو في ابا امر ديني دا امر لا فابج اباكي ياهي زريتي ياهي مالكينا انفيدو كانتيتك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم في ابان جالك بيتك ابا تان ادى سباسي ونبرا ما هيا جيتك الله اكبر إلا من أتى الله بقلب سليم نم ربي أفيدت في ملئ نم ربي ساتي والكنا ممالئ بقلب سليم قلبي كل كلوتات من الشرك والكفر والنفاق شرك إرى تقول كلوتات تكفر إرى نفاق إرى كل كلوتات إن كربي أفيدت في ملئ جج كني أعلى سليم إبرا ربتي تهون أكثر مفسر توتا إره الدور تفسيراك جنان قلب سليم كني أعلى إره دبته أعلى قلب سليمته وإلا كل بني آدم خطاء ما سيان ربه ما سيان ربه ولكن أن يكون سليما من الشرك لا بد منه كفري في شركي نفاق بغردا إره وامر لرارما باسر كل تهون لا بد منه جج ما سيان ليو قباتي ما سيان كون حسنات ما تسر رابل لك كون أمو حتى يوم اتقافة امتلي الزمان تيباتا وأزلفت الجنة للمتقين يفهمت جل جنني يفهمت ورى ربي صداته جل در يا ما تنت يستنيت أكا شوقي إساني هوي إساني دان قامل اتجج جباتوف أسيسام لتجيرا جنني أسي إساني بكرفويت لفتيت واني نما قمتشيس وبرزت الجحيم للغاوين در تبا فهمت جل عبد جهنم اللي للغاوين جل توتا كان اللي در تبا سنيت ملائكان كما ميك انا مره لها كم زمام ني ميك ملائكان كما شنتما كتوكوتشي زماما كمان سبون الف زمام كما ترباتا كاكاسي نمره هركي سانتو اسجيرا بكي اتي زهير اشي لقاها ناسي اشي اتشي كويت وكبرا دي كسغلين اشي اكبرا كسوداتشي ثاني اشي اكبرا أتي أسي أمو ترجمانا ملتي وان دنيا دنا كيساتي دلائي دي كغافة تمتو فولربي كيتير آبتي كإيرا كدبرتي كتكا كبودة تاجر جتشا في ماري جتشون كنجره بيكادا في كان جتشون كنجره موتي رئيسة مرؤوسة جتشون كنجره شيكوتا في اينو جتشون كنجره بجاسا دلغاتي ملي إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي سليم قفان كرفيت بيا غامستان يا رب نباسي ربي كأنها صدى أنه ظلمين الدمات ربي كأنها صدى أنه شريع ربي وما نمت فكاته أبدي ربي كأنها صدى أنه أزامن ربي كوني هو مجيرون تفكاته أبي ربي كأنها صدى أنه جو بقو جاكناتوني يا جدا وبرد في الجهيم للغاوي وقيل لهم غاوين كنان جدا مجد أدوبا ورجلت كنان جدا أينما كنتم تعبدون ونجن دنيا كيستي قبرتن سن إيسا نكيري أفجرانين ما إيسا بدي إيسا جرامي ونجن دنيا كيستي قبرتن كسلة جتني اتقورتن كجيان وقعان جي أجهان اتدامتن شيكا كينا جتني سن إيسا بدن ميت ربي أجتي سن قبرتن سن إيسا لكاري الرانتن إيسا كتن من دون الله ربي أجتي سن قبرتن هل ينصرونكم إسنيتم سمو إسنيتم سو إسنيتم سودا ده أو ينتصرون تكاؤف ما فو أفقل سودا ده يجو هل ينصرونكم إسنيتم سنوا إسن الرادي بسو أذاب الراكنا أو ينتصرون تكاؤف ما فو تمسطني لبو مفيتيف بدفئه عن أنفسهم أذاب ربي كان أفر عجي دي بسودا ده dubbi yom tabaka na taare dubbi na ka sitti ar ajad an kana miti mal to argamare fakub kibu fiha hum wal gaawu fakub kibu jachun ay ulqu fiha ala wujuhihim marti sani ful sani gati gagombi famani biddati gati gangara garagal faman jacha kub kibu jachun akuma lafzin jajjaba kana maana len qawi jara umma no itara dubbatu fakub kibu fiha ulqu fiha ala wujuhihim kabbin afan gagaragal tunam فكبكبوا فيها أفان ققر قل فمن جتش أفول إساني إرد فيها جتشون جهنم سنكيست هم ور الرآن سنقبر ميتي والغاوون ور قبر جل ديمي قبر اللي أدان كهفنيمتي جتش ور قبر في ور قبر ملين كأدان هفنيمتي مراء أفان ققر قل شربيني بدتي هطايا جتش يا ربي نجار واسي وجنود إبليس أجمعون إفران إبليس اللي هندي إساني طوال مانجل أفانك قرقل فميء بدتنا كما وجنود إبليس من الإنس والجن نمر رالي جن إرالي ورج إفراء إبليس تهي ور أرى ويت آيان ربي اتكار أم تقادت أعربا جدين ويت قرآن ربي اتهم مهديم رسولا اتهم متفتين أقهود أبيوان في دلق سمان شهوامان فإمان ويتسان قيفة قفت ستم اللتو تكين كان إذا ركبوا رافتا عربي تكين ركسين ونركب سيسين قالوني جلو الرجال لتسون وهم فيها يقتصمون هال أجي كيستي والفتنين هال أجي كيستي والمرمنين جدن غاوون سنتو جلو كان قالوا هي الغاوون ورجال لتسون الله ربي كنتك كن جلن ربي كنتك كن إن كنا لفي ضلال مبين إن جتونتني مخففة من التكيلة إنه الشأن والحال دبين جأن كنا لفي ضلال مبين نتين كنتاني أن جلنا إفبها قيستي تاني إذ نسويكم برب العالمين ربي وهنداتي ويتو إسن كتسيني إسن قبري إسن يكالي إسن كالني إسن ورواني جنو إسن تنوطول جنة إسن اللي إسن تلا تتيتين الركاهن ونجتني قاف دنيا جرتان إذن سويكم برب العالمين رب العالمين تيتسين كت إسنج أكرب ينقبر نتيتسين قبر وما أضلنا إلا المجرمون وننجلفنا جنان إلا المجرمون والرب دي كيستي دان قاقهيد بدين إساني در رباتي مدي مجرمتون نكون كامي إبليس مجرمتون نكون كامي شياطين الإنس والجن مجرمتون نكون كامي آباء إساني أبوتكين نكأكنا دلغان أرجيني دلين نكاجد أنسان ويجاك يا ما كانت جوت انك وما اضلنا الا المجرمون مجرم توت مجلس يا انسان الا مجرم انسانك فما لنا من شافعين واو ان ما قدمنا ودابت وري وغان ودابت تكلن نجرو جان فما لنا من شافعين من الملائكة والأنبياء كما للمؤمنين أكا مؤمنتوتا من قدوم ما دابتني مؤمنتوتا ملائكة من قدوم ما دابتني أنبياء من قدوم ما دابتني ور جنة أرغتي ور قاري بساني بصالحتوني من قدوم ما دابتني في إبدكيت سائسان قورانسان فما لنا من شافعين نتشركي إرتي دبري ور شركي إرتي دبري ربي نرى رموهي من قدوم ما نسان كيب لمتو من قدوم ما نسان رابط الليه نجيرو فما لنا من شافعين ور من قدوم ما وهينو رابط وهينجيرو جران ويتا مومنتوني من قدوم ما شفاء رسولة وإتسان أرغتان شفاء رسولة هونغا يوري شركي إرتي دبري يا رب الرحونغا وربي انتاسين ولا صديق حميم جالالو نكان جالالو لينجيرو جاند وجالالو إيلين قبل جالالو وهي سلا جالالو دنيا في ستي ولينجيرو لين آخر ايه بده سيني صديق او فيه بده كيسا برباده شفاء رابطه فيما باسه ومنتون اللي شفاء نكبان ومنتون اللي ولكن نما شركي قبو فيه متي نما شركي قبو من قدوم ما وهي تنجرتو حرارم ننجروا ليه إن الله لا يغفر أي شرك فيه إستي واهل لقد أمو ربي إنما عنديس دوبك من قدوم ما ليه لبنيت نما من قدوم ما يساني رابطه jalallo akkan jalallo ka isani wa to isani wa godu le dabanit sadiqin hamim kun warra akkan jalallo da ka amrin isa siyajisu ka amrin kele isa yajisu ka kasin sadiq hamim jan suni tokotokko falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ataka gabin gafa e gakuno warabesi dabre sarin dutte momal jan akasan فلو أن لنا كرة أصود بمن تكتي نوتات رب الدنيا سنتي تكتي ما شنو ديبيتي فنكون من المؤمنين سلاوان ربي أجت تقبر كان هند إفنت مؤمن توت الراتان أجان ورب مؤمن توت ربي أمن إيمان رقاء أمن سن وركسي تان أجان أكثر ما سان فيدك أجت كيسة إجسام بربادا ما الجرمان اخسأوا فيها ولا تكلمون أبا ما يبدك يسأتي ننتبه سنة جلامة جواب نساني جيبو خانم علي قلنا برانجيرو يو إسان ملائكة تجاني اللي ليقبل علينا ربك ربين كي اسمك ستو مرتين تقولي اسكيسا نحافظ ويتجلنين اللي دبين كسي متي دبين بكا كيسا دعاني متي دوتنو سنجلا دوت يعني دوتنو دوت ميدو أجي في داني قرسي سنة أجيسان أجيتي قرآن أكاديم صحيح كيسا تنورو فيت دوب بالدكيسة لا يموتون فيها ولا يحيا دوت اللي ننجرتو اندو انكيسة ولا يحيا جرون اللي ننجرتو جروني بالد هل كان يقول جاي بدي ست جرون جرون آمد لا لان كوني أكا كفرين غرين جتسان براتاما لا ربين كناتش كون قبتيو دوم اتقر قلتنا جرمالي في جنان ليذوق العذاب أكا عذاب ردماني في جنان عذابني اتلاش انجرت كلما خبت زدناهم سعيرا ويتبدد كوكدي لابتن زدناهم سعيرا البلع كبني بالبلد إدانة يا ربي يا ربي جهنم سنجلا يا ربنا جهنم يا ربي ومرة ما نجا دوب ربين كينا إن في ذلك لآية وان سنيفها سوى مكان هندك ست ملكة جرج أكتو كتما كينا بيتا آيات كيست جرى آيات كي نكان قد لالاتي اتين غرفما يو دنيان بانا جتن اللي دنيان نمان بابتو لقيا غرفما يو علمانين بانا جتن اللي علمان نمان باسو غرفما يو موتمان بانا جتن اللي موتمان ومان مانغوتو غرفما يو غصمان بانا جتن اللي غصمان لن ومان مانغوتو غرفما يجا إن في ذلك الآية سينا نبي الله إبراهيم سين رتها سوكنا كيست ملكة قد تجرى وما كان أكثرهم مؤمنين أكثر ما أولين هدون إساني مؤمن توتان تاني جانا ست الليل هدون نما مؤمن توتان تيجانا كوني سنة مربي تيجانا زمن هندكي ستي أنبيوتا هندكي ستي إرقدان توت إساني ليسوا بمؤمنين مؤمن توتان تيجانا هركي إرقدان مؤمنان هركي قبابا ماتو مؤمن توتان كان الرانما علماء واحد دول اللي كباني ويترها سون زمنهم دكيت ستي كبي يبولتو كواهر كاقبو كفر مجرى كدنيا كبو كرئاسة هر كاقبو كفري مجانا زمنه تكيست ما لي في ربي نبتلا أول برا كاي دنيا لي ثاني تكيني سلا وام مرا منا مرا زبر كيف زابي ثاني كونا جل سلا من توتة سلا كفر يروم أحمد دوبا كوني مرتي وما سنة ربي تيف ديمو وإن ربك لهو العزيز الرحيم ريفو لي كسي كتبوسي كسا نبي الله موسى ده كسا نبي الله إبراهيم الله وإن ربك لهو العزيز الرحيم أكثر نبيك أيضا وإن ربك ربينك خالدك كسي أومي كسي هنور فاتك أمريك غرقلتو لهو العزيز إسمت ججبت ججبني أكا إسان جر ججو كنافو أبا بلسو فإيواني سدور العابة جو الرحيم رحمة قد آد أكسي ولي ججبته لا إسمو من أتهي إسات أمني أمري إسات التبولي إسميه ربي كيس بظلام للعبيد إساني رحمة قد ججبين أكسي قباته ولي قوة أكسي قباته ولي الرحمة اللي أكسمت قبا جج ورى رحمة إسارة ربي نحاتاسو حمت ربي نرهادي بسو ربكو قياك يا ماسان هند ربي نحالا فسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.